لا جدوى من مناقشة هذا الموضوع من على المنابر دون النزول في جولات في أماكن الربا المعروفة. وشكرا، هذا رأيه. التواصل بالحق، عليكم بالتواصل بالحق، وهذه التواصل بالحق. أنا سمعت الله يقول عن الرسل: إن عليك إلا البلاغ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول جل وعلا: ما على الرسل إلا البلاغ المبين. العلماء هم خلفاء الرسل، عليهم البلاغ والنبي. الله يجزينا وإياك العلم النافع والبصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.